هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من شعر طرفة ابن العبد: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. علم. طرفة ابن العبد. طرفة ابن العبد شاعر من أبرز شعراء المعلقات السبعة، يراه الكثيرون أشعر شعراء العرب في العصر الجاهلي بعد امرئ القيس. ولد في بادية البحرين لأسرة من الشعراء حوالي عام 86 قبل الهجرة 543 ميلادية. مات أبوه وهو صغير وتعرض لظلم أعمامه، فعاش طفولة مهملة وقضى شبابه لاهيا متنقلا في جزيرة العرب. في حياته القصيرة والتي لم تتعدى 26 عاما، ترك ديوانا من الشعر يضم 657 بيتا، منها معلقته الشهيرة. يرى بعض النقاد أن هذه المعلقة هي الأفضل بين جميع الشعر الجاهلي، لما فيها من الشعر الإنساني وبراعة الوصف والتشبيه، بالإضافة إلى أنها تمثل مرجعا تاريخيا عن البيئة والجوانب الاجتماعية والحضارية لعرب الجاهلية، إلى جانب أنه الشاعر الوصاف المبدع والسابق إلى كثير من المعاني المبتكرة، فقد كان أيضا شاعر الحكمة تفيض على لسانه في أكثر شعره، والهجاء الساخر الأول في الأدب العربي، لكن دون فحش في القول. توفي طرفة ابن العبد صريعا حوالي عام 60 قبل الهجرة 569 ميلادية، بسبب أبيات قيل إنه هجا بها ملكا معاصرا له. بعض الشر أهون من بعض. مثل عربي قديم يقال إن أول من أطلقه هو الشاعر طرفة ابن العبد في شعر الله، ويضرب هذا المثل للتخفيف من أثر مكروه أصاب إنسانا فأحزنه، فمن مكاره الدنيا ما هو أصعب وأشد. وبعض الشر أهون من بعض. علم. التصحر. التصحر من أخطر المشكلات التي تواجه العالم بصفة عامة والقارة الأفريقية بصفة خاصة، في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة. التصحر يعني حدوث نقصان أو تدمير في قدرة الأرض على الإنتاج الزراعي، بما يمكن أن يؤدي إلى سيادة ظروف شبيهة بالظروف الصحراوية. عادة ما يبدأ التصحر بتدهور الغطاء النباتي، ثم بتعرية سطح التربة لتصبح الأرض جرداء لا تمسك ماء ولا تنتج نباتا، بالإضافة إلى تأثيره الخطير على الحالة الاقتصادية، تصبح الأجواء مع التصحر ملائمة لحرائق الغابات وإثارة الرياح والأتربة والتي تزيد من معدلات الأمراض. كما يتسبب التصحر عن عوامل مناخية، فإنه يتسبب أيضا عن عوامل بشرية، منها الاستغلال المفرط أو غير المناسب للأراضي، إزالة الغابات، الرعي الجائر، وأساليب الري الرديئة. اعترافا بخطورة التصحر كظاهرة عالمية، قامت الأمم المتحدة في عام 1994 بصياغة معاهدة تهدف إلى إلزام الدول المعنية بتنفيذ إجراءات لمكافحته وحماية البيئة والمصادر الطبيعية. طرفة. وقف عربي أمام أحد الولاة يلقي قصيدة يمدحه بها التماسا لمكافأة، وبعد أن انتهى من قصيدته لم يعطيه الوالي شيئا، بل نظر إليه وقال له ساخرا: ما بال فمك معوجا أيها الأعربي؟ لعله عقاب من الله. ولأي شيء عاقبك الله؟ لكثرة ما كذبت عليه بالثناء الباطل على بعض الناس. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر. ماسبيرو اف ام، بث تجريبي على 91.5. ماسبيرو اف ام، أصل الراديو.